الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حلم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأبيض من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخ معتقدكم. أسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا جميعا نظرة رضا، وأن يدخل عظيم شؤمنا في عظيم عفوه، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه، وأن يدخلنا جميعا برحمته في رحمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أبو سلمة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل. أبو سلمة رضي الله عنه، إذا قرأت عن وفائه وإخلاصه وتفانيه في إسعاد الآخرين لطاش عقلك. أبو سلمة كان زوجا لأم سلمة، وهي صحابية جليلة أخرى. أم سلمة كانت تحب زوجها حبا هائلا ضخما كبيرا يملأ جلبات قلبها. ليه؟ اسمع كده. أبو سلمة رضي الله عنه كان نعم الزوج، كان نعم الزوج، كان زوجا وفيا مخلصا رائعا محبا لزوجته. أم سلمة رضي الله عنها كانت تحبه حبا جما، كانت لا تجد زوجا مثل أبي سلمة، ما فيش زيه. وفجأة مات أبو سلمة، مات أبو سلمة رضي الله عنه، مات. أنا أريد من حضرتكم أن تتخيلوا مدى حزن أم سلمة على موت زوجها أبي سلمة، حزن لا يوصف بأي كلمات. حتى في بعض الروايات كادت أم سلمة رضي الله عنها أن تهلك، كادت أن تموت حزنا وفرقا على من؟ على زوجها أبي سلمة. ليه؟ ما فيش حد زيه، هي لا تجد في عينيها أحدا مثل أبي سلمة، ده ما يتعوضش. زي ما بيقولوا في ناس كتير يا جماعة، إذا توفاه الله تبارك وتعالى كثير من الناس حولها يموتون، يموتون بالفعل حزنا وفرقا عليه. ليه؟ كان مخلصا وفيا. المهم، ذهب إليها بعض الصحابة، ذهبوا إلى من؟ إلى أم سلمة، بيقولوا لها ما تقولي الدعاء، ما تقولي الدعاء، اقول الدعاء إيه؟ فقالوا لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده دعاء النهارده، أنا نبقى أقول الدعاء كده ونختم، لو لم نخرج من هذه الجلسة إلا بهذا الدعاء لكفى. بيقول لها قول الدعاء، مش زوجك مات وأنت لا تجدين، لا تجدين خيرا منه أو زوجا مثله، قول الدعاء. قال لهم دعاء إيه؟ فقالوا لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أصيب الإنسان بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون يحصل حاجتين، حاجتين يحصل. إذا قلت، إذا قلت هذا الدعاء، من قال إذا أصيب بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يعني اللي بيدعي الدعاء ده بيقول له رب أنا لك منكم، إن لله وليس فقط، بل أنا راجع إليك، أنا راجع إليك، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. ليه بقى أجرني في مصيبتي؟ ناس كتير إذا نزلت عليها بعض المصائب تراه يقنط. أنا أعرف واحد دون ذكر أسماء، هو بعيد عن بينا، ممكن تعرفوش، ابنه مات، وطبعا من مات ولده في حاجتين كده بيعملهم، لو عملهم يبنى له في الجنة بيت، البيت ده الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين ما ياخدوش البيت ده، البيت ده مخصوص لمن مات ولده أو لمن ماتت بنته، اللي هو الدعاء بيقول إيه؟ إذا مات ولد العبد أبوه يقول إيه؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله عز وجل الملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم فلذة كبده أو ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله عز وجل يقول للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا وسموه ببيت الحمد. أعرف واحد بقى ابنه مات ما قالش الدعاء ده، أعرف يعمل إيه؟ اسم الله الثبات. نزل من البيت لما سمع الخبر وقام واقف في وسط الشارع، فمصطفى في الطريق في الحاره كده، الناس كلها بتبص عليه، ونظر الى السماء وصرخ وقال: ما لقيتش الا ابني انا من العيال دي كلها وداخله. كلم ربنا كده. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان عظم البلاء، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. ومن سخط فله السخط او فله السخط. انا بقى جبت الحديث ده ليه؟ نرجع للحديث ثاني، ان انت تقول وقت المصائب: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي. لان في ناس مش هتؤجر، في ناس وقت المصائب تراه يقنط ويتساقط على قضاء الله تبارك وتعالى، هذا ليس له اجر. وخلي بالك نزول المصائب بتخلي الانسان يصبر طوعا او كرها، ان لم يصبر طوعا صبر كرها. يعني ليه ماده لم يصبر طوعا؟ خلي بالك الصبر عند الصدمه الاولى. ازاي؟ يعني واحد سمع خبر مصيبه مثلا، قاعد يولول او قاعد بقى واحده قاعده تلطم وقاعده تزرق وقاعده تتسخط على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وبعدها بست ثمان ساعات كده قالت بقى خلاص هعمل ايه؟ اصبر بقى، الاجر رائع. ليه؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر عند الصدمه الاولى. فشوف ذهبوا الى ام سلمه لما ماتت زوجها، عايزه تتخيل هذه الزوجه كادت ان تموت وتهلك حزنا على فراق زوجها، فبيقول لها بتقول الدعاء، قول الدعاء. قالت دعاء ايه؟ فقالوا لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اصيب الانسان بمصيبه فقال انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا ابدله الله عز وجل خيرا مما اخذ منه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف ام سلمه رضي الله عنها بعدها مباشره قامت قايله ايه؟ نظرت الى الصحابه وقالت: ومن هو خير من ابي سلمه؟ الدعاء بيقول ايه؟ وابدلني او اخلف لي خيرا منه. يعني ابو سلمه راح مني يا رب ابدلني خيرا منه، فهي تعجبت، هي شايفه في الدنيا زوجا خيرا من زوجها، فقالت: ومن هو خير من ابي سلمه؟ مفيش. قالوا لها: بس قول الدعاء، قوليه. فقالت الدعاء، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تدرون ماذا حدث، ماذا حدث لأم سلمة بعدما قالت هذا الدعاء؟ وهذا ما نكمله في يوم آخر إن شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من وضع الارض بقدمه، الرسول صلى الله عليه وسلم اللي راح لها بنفسه، الله عز وجل ارسله الى ام سلمة حتى هو قاعد بيخطبها، كانت ان ترفض، تقول له: لا مش هتجوزك، انا في ثلاث حاجات، انا امراه غيور، بتقول له كده، امراه غيور، واصابني من السن ما اصابني، يعني كبرت في السن جدا وعندي كده مجموعه من العيال ومعي عيال. فنظر اليها الرحمه المبداه صلى الله عليه وسلم، قال لها ايه؟ قال لها: اما الغيره، الغيره اللي عندك دي، فان الله عز وجل سيذيبها عنك، واما ما اصابك من السن فانما فقد اصابني ما اصابك، انا برضه كبرت في السن، واما عيالك فعيالي، العين بتاعتك بقت العين بتاعتك. وتزوجت خير من وطئ الارض بقدميه صلى الله عليه وسلم. نخرج من درس النهارده عشان ما اطولش عليكم، اي انسان اذا اصيب، خلي بالك ربنا بيقول: لقد خلقنا الانسان ايه؟ في كبد. يخطئ، انا انا بقول لك يخطئ اللي بيفسر الايه دي بيقول لك المؤمن مصاب، ده تفسير خطا. اللي فسر الايه دي لقد خلقت الانسان في كبد واربطها بالمؤمن فقط، ده كلام خاطئ. يقول لك المؤمن مصاب، لا لا لا، ده الانسان في الايه فيها الف ولام استغراقيه. يعني ايه؟ معلومه معلومه بسيطه في اللغه العربيه، كلمه الانسان بدايتها ايه؟ الف وايه ولام. الالف واللام ده هما لو جيتش بدهم في جنس، يعني ايه؟ في اي جنس، في اي حاجه، يبقى تشمل كل ما وراء الالف واللام. يعني ايه؟ ربنا بيقول لقد خلقنا الانسان، كلمه الانسان دي بدات بدايتها الف ولام، يبقى تشمل جميع جنس الانسان. يعني اللي في كبد المؤمن والملحد والكافر والمنافق، كل الناس في كبد. وقال تعالى بلام القسم ونون التوكيد ولنبلونكم، بس ربنا رحيم. شوف شوف شوف الثلاث حروف دول، ولنبلونكم بشيء. حب الايه دي قوي والله، مع ان فيها ابتلاء، بس ربنا ما قالش ايه ولنبلونكم بالخوف والجوع، لا، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر ايه؟ الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا. تعرف يعني ايه انا لله؟ ده كلمه انا لله ده فيها عجب. انا لله يعني ايه؟ يعني نحن ملك لله سبحانه وتعالى. انت عارف الراجل مثلا اللي تلاقيه بني ملك، بني مثلا بيت كبير ملكه، يقوم يقول لك ده ملك، ده انا قاعد في ملك، ده ملك ليا. انت تظن ان الراجل صاحب الملك ده يقوم جايب جاز كده ويقوم مولع في البيت بتاعه؟ مستحيل. ليه؟ صاحب الملك بيعمل ايه في بيته؟ بيعطله من جوه، يديله دهان جميل كده ويحط فيه تكييف ويخلي شكله جميل من بره. ليه؟ لان صاحب الملك اللي عنده لا يفسد هذا الملك، ولله المثل الاعلى، نحن ملك لله وفي ملك الله، وصاحب الملك لا يفسد ملكه ابدا. ربما الانسان يبتلى باي ابتلاء، الله عز وجل يمحصه يمحصه. الابتلاء والشده تكفر الذنوب والخطايا وترفع الدرجات وتصلح الانسان. والله العظيم الشده بتصلح الالتهاب السكري، سكر العربيات. ممكن تلاقي جايب عربيه جميله قوي وماسك الشاكوش وعمال يدب فيها، صح؟ عمال يدب فيها ويجيب النار ويقعد يفخم فيها ويدب فيها. تروح للسكري تقول انت بتعمل ايه يا عمي؟ انت بتبوظ العربيه. يقول لك لا، انا بصلحها، انا بصلح العربيه، صح؟ الشده في وقت من الاوقات تصلح الانسان، زي ربنا بيقول ايه؟ بيقول فاخذناهم بالباساء والضراء. لماذا رب اخذت عبادك بالباساء والضراء؟ ليه رب الشده دي؟ لعلهم يتضرعون. دايما الشده تدل الانسان على ربه. الابتلاء يعلم الانسان الدعاء. ممكن تلاقي واحد ما بيصليش، يوم مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبتليه كده بقلة في المال أو الدين، يبقى إنسان مديون. أسأل الله عز وجل أن يسدد ديون المسلمين. تلاقيه لما يبقى مديون تلاقيه ماشي في الشارع بيقول يا رب سدد الدين، يا رب يا رب سدد الدين، يا رب يا رب سدد الدين، يا رب. ويقوم جاي مصلي في الصف الأول ويقعد يعيط في الصف الأول، يا رب سدد الدين يا رب. ليه؟ مبتلى، عنده ابتلاء. أنت عارف أول ما دينه بيسدد معاش تلاقيه في المسجد. زي الشاعر بيقول ايه؟ قول صلى وصام لامر كان يطلبه فلما انقضى الامر فلا صلى ولا صام. انا اعرف بس كده والله. دعوا الله سبحانه وتعالى في ابتلاءات كثيره، وعندما نجاهم رب العالمين تلاقي خلع. شوف فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. احنا عايزين نعود السنتنا على الدعاء ده اللي هو انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. مين يقول الدعاء دول وياخد من اللي جنبه 200 جنيه؟ مش هينفع حاجه. انت عارفين مره كنت في فرح في مسجد قباء وقاعد كده بتكلم الناس والعريس قاعد جنبي، والله هذا حدث، عريس قاعد جنبي كده على الكرسي، فقمت سائل سؤال، قلت يا جماعه مين اللي جاوب على السؤال دول وياخد من اللي جنبه 200 جنيه؟ ما فيش حد في الفرح عرف الا العريس. العريس الجميل. فانا حرمت ان انا اعملها بقى حد قاعد جنبي. انا عايز حد يقول الدعاء. ان ان لله وانا اليه راجعون. اللهم اخلفني، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اللهم اجرني في مصيبتي. واخي بعض الناس لما يصيبه مصيبه تلاقيه يعمل ازاي؟ ولا ويخبط على رجله وممكن يخبط على دماغه ويعمل كده ويقول الفاظ عجيبه. لا، احنا عايزين السنتنا تتعود كده، اي حاجه تحصل تقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. من قال هذا الدعاء الله عز وجل يأجره بفضل الله تبارك وتعالى ويخلف له خيرا مما أخذ منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا هذا الدعاء وأن يذكرنا به وقت المصائب. اللهم أمين. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. والله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.